أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أن فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم قالت أنى يكون لي غلام قد جعل ربك تحتك سريعا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا فأشارت صدق الله العظيم.